يسرني أن أتقاسم معكم أيها الأفاضل هذه اللحظات الأثيرية من وراء الميكروفون. أنا سناء سعيد، من الآن وإلى حدود منتصف النهار بإذن الله تعالى. وكان المعتاد أيها الأفاضل في البداية استعراض لمضامين فقرات حصة قبل الظهيرة ليوم الاثنين 10 من صفر لعام 1442 هجرية، الموافق للثامن 28 من شهر شتنبر سنة 2020 ميلادية. بداية مستمعينا الكرام، تلتقون مع فقرة على منهاج الرحمن، ومن خلالها حديث بشأن فضل الإنفاق في سبيل الله خاصة في فترات المحن والأزمات، ومع ضيف الفقرة الأستاذ الحسن بعدين رئيس المجلس العلمي المحلي لتنغير. بعد ذلك مستمعينا الأوفياء، أنتم على موعد مع فقرة ذكرى لأولي الألباب. موعظات اليوم تفصل في بيان المعاني العظيمة التي ينطوي عليها الحديث النبوي الشريف من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ومع ضيفة الفقرة الأستاذة كريمة خيي واعظة تابعة للمجلس العلمي المحلي لزاكورا. ثم إلى فقرة إضاءات حلقة اليوم، نخصصها للحديث عن فيروس كورونا المستجد في جانب بيان التوجيهات الشرعية في التعامل مع هذا الفيروس الفتاك حماية للأنفس والأبدان من مخاطر العدوى، ومع ضيف الفقرة الأستاذ سعيد بيه رئيس المجلس العلمي المحلي لعمالة مقاطعات الحي الحسني. وضمن فقرة نساء قانتات أيها الأفاضل، نغوص في تفاصيل سيرة العطرة للصحابية الجليلة فاطمة بنت قيس رضي الله عنها. وحول سيرتها العطرة تتحدث إلينا ضيفة الفقرة الأستاذة فاطمة بوغرو عضو المجلس العلمي المحلي لإفران. ثم إلى فقرة متابعات مواكبة إعلامية لأشغال الندوة العلمية الوطنية الافتراضية في موضوع الشعائر الإسلامية وفقه الواقع نوازل وأحكام. الندوة نظمها المجلس العلمي المحلي للناظور ومختبر قضايا التجديد في الدراسات الإسلامية والإنسانية بالتعاون مع المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية. كما تتخلل هذه الفقرات حصص عطرة من الذكر الحكيم وفواصل إنشادية. كل هذه الفقرات أسعد بتقديمها إليكم رفقة الصحبة الطيبة للزميلة حفيظة راغب في الهندسة الصوتية، وفي الإخراج الإذاعي يرافقكم مخرج الحصة زهير بوشناق، والشكر موصول أيضا للزملاء في التوزيع والمراقبة. استماعا طيبا مباركا نتمناه لكم مستمعينا الأوفياء رفقة باقتنا المتنوعة من الفقرات الإذاعية التي تؤثث فضاء حصتكم المباشرة قبل الظهيرة، فتفضلوا بالبقاء معنا مستمعينا الكرام. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. على أمواج إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم يتلى الذكر الحكيم على مدار الساعة بأصوات شجية. أيها الإخوة والأخوات في الإيمان، نستمع وإياكم اللحظة إلى تلاوة مباركة لما تيسر من سورة التوبة بصوت فضيلة القارئ محمد الكنتاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. إذا أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد

اللهم صل على المصطفى. اللهم صل على المصطفى. مصطفى مصطفى مصطفى مصطفى مصطفى مصطفى prophets you did exceed in your manners and in your deeds all the prophets you did exceed in your manners and in your deeds all the prophets you did exceed Allahumma salli ala al-Mustafa Allahumma salli ala al-Mustafa على منهاج الرحمن. مستمعينا الأفاضل، نحط الرحال اللحظة بأولى فقرات حصة قبل الظهيرة ومع فقرة على منهاج الرحمن. أحبتي في الله، حديثنا اليوم سيكون بشأن فضل الإنفاق في سبيل الله تعالى، خاصة في فترات الأزمات والمحن. فالمسارعة إلى فعل الخيرات والإحسان إلى الغير من أعظم أبواب الفلاح في الدنيا والآخرة، ويكون جزاؤها وثوابها أكبر بإذن الله تعالى، خاصة عندما يقبل عليها المؤمن خلال الشدائد والمحن. وللمزيد من التفصيل والبيان بخصوص موضوع اليوم، يسعدني أن نستقبل معي هاتفيا على المباشر الأستاذ الحسن بعدين، رئيس المجلس العلمي المحلي لتنغير. مرحبا بك أستاذي الكريم. مرحبا أستاذتي، شكر الله لكم الدعوة الكريمة. وشكر الله لكم قبول دعوتنا أستاذي الفاضل. إذن أستاذي الكريم، آيات عديدة تطرقت لباب الإنفاق في سبيل الله تعالى باعتباره صفة لصيقة بالمؤمن التقي، ورغب الدين الإسلامي الحنيف في الصدقة والإحسان إلى المحتاجين والمعسرين عند الشدائد والمحن. فكيف يحصل الإنفاق في سبيل الله تعالى، وما هي مكانته وأهميته في الإسلام؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين. أما بعد، فإن الإنفاق هو بذل المال ونحوه في حاجة أو وجه من وجوه الخير على الأهل والولد، وهذا من باب الإنفاق الواجب، وهو مد يد العون إلى المحتاجين من الفقراء والمساكين. وكذلك يطلق ويراد به عمارة السبيل وإطعام الطعام والتصدق بالزاد والكسوة وغيرها مما يحتاجه الناس في معيشهم. والإنفاق بهذا المعنى هو أعم من الزكاة، إذ يكون في عموم المال كما قلت، على سبيل الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة، مع إخلاص النية لله عز وجل ابتغاء وجهه الكريم لا ابتغاء العجب والسمعة والرياء، ومن غير من ولا أذى، ويعد من أعظم مسالك الخير كما تفضلتم، ومن أجل أبواب البر وأنفعها للعبد في التقرب إلى الله تعالى. لذا رغب الإسلام في الإنفاق وارتب عليه أجرا كبيرا. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن ياتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. وقال سبحانه: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. فالمال مال الله تعالى، والناس فيه مستخلفون مما جعلكم مستخلفين فيه، ولا يجوز بحال من الأحوال إنفاقه دون ضوابط شرعية على النحو الذي لا يرضي المستخلف عز وجل. نعم، فالمال مستخلف فيه، بل إن المال ليعد كذلك ابتلاء وتمحيصا للمؤمن، قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت ويبتلي الله بعض القوم بالنعم. فالإنفاق سيدة الكريمة في سبيل الله خلق ثني رفيع يبوئ أهله أسمى الدرجات في مدارج الرقي الإنساني. نعم. أستاذي في هذا السياق يعني بالحديث عن فضائل هذا الخلق العظيم، يقول الله سبحانه وتعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، صدق الله العظيم. فما الذي نفهمه ونستنبطه من خلال هذه الآية الكريمة من معاني ودلالات في فضل الإنفاق في سبيل الله تعالى؟ وهل الإنفاق في سبيل الله مثوبته أكبر في فترات المحن والشدائد؟ نعم، فهذا قول الله عز وجل: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. نعم. ونفهم من الآية الكريمة أن كل ما ينفقه العبد المؤمن من طيبات ما أحل الله عز وجل طبعا وفيما أمر به وأباحه بالشروط الملمع إليها آنفا التي ذكرت، فالله تعالى يعوضه ويخلفه عليه في الدنيا، وفي الآخرة يؤتيه الجزاء الأوفى ويجزل له المثوبة. ففي الحديث القدسي: وعد الله عز وجل المنفق بجزاء من جنس صنيعه وعمله، أنفق يا ابن آدم أنفق عليك. وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى وأرضاه: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. فالمؤمن مدعو إلى رحمة الله تعالى وفضله، ومما ينال به هذا الفضل وتلكم الرحمة أن يرحم من في الأرض وأن يكون لإخوانه معوانا وسندا. فالإنفاق مما آتاه الله عز وجل، وينفق مما آتاه الله عز وجل في الأحوال كلها. وحين تطبق على الناس المحن وتنزل بهم الشدائد لهو آكد، إذ الابتلاءات سنة إلهية، يبتلى الفرد وتبتلى الجماعة وتبتلى الأمة، ومحال أن تمضي الحياة على حال واحدة وبوتيرة واحدة. قال الله عز وجل، يعني هذا دليل آخر على فضل الإحسان في زمن المحن والشدائد والملمات، قال: أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مطربة. لم يقل الله عز وجل: أو إطعام ليتيم أو مسكين. قال الله عز وجل: في يوم ذي مسغبة، أي ذي سغب مع تعب ومشقة، أي في يوم ذي مجاعة يعز فيه الطعام ويشتهى. وعلى ذلك نقيس الشدائد كلها عموما، إذ تزيد الهموم وتشتد وطأة المعاناة ويخيم وتخيم على القلوب الأحزان، ويكون الإنفاق أعز ما يطلب أشرف ما يلتمس، ليرفع الله عز وجل ما ألم بالأمة ويطرأ عنها ما نزل بها بالتضامن والتعاون والإنفاق. نعم أستاذي. نعم. إذن أستاذي، الإنفاق في سبيل الله لإعانة من يحتاج إلى المساعدة ينطوي على كل معاني التضامن والتكافل والتآخي، فما أحوجنا إلى تمثل كل هذه المعاني والقيم خاصة في ظل الأزمة الصحية التي تمر منها بلادنا الغالية والمتعلقة بتفشي فيروس كورونا المستجد، والتي تنطوي على تبعات وتداعيات اجتماعية واقتصادية أيضا إلى جانب تداعياتها الصحية. نعم، فبداية نسأل الله عز وجل أن يعجل برفع الوباء. آمين يا رب العالمين. ودفع البلاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ففي ظل أزمة كورونا تمر فعلا بلادنا بظروف صعبة ذات تداعيات كما ذكرتم وآثار واضحة مختلفة على مستويات عدة. نعم. الأمر الذي يقتضي تماسك المجتمع وإشاعة قيم التضامن والتكافل التي وسمت المجتمع المغربي، وهذا ديدن الصالحين المصلحين سيدتي الكريمة، وهذا نهجهم وسننهم في الأزمات والأوبئة والأمراض. والوضعية الحالية تستوجب التداعي إلى الصدقة والإنفاق على ذوي الحاجة والفاقة والعوز، تقرب إلى الله عز وجل ورغبة فيما عنده واستشفاء ودفع للوباء. ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قوله: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب، والعطاء ليس غرما كما قد يتصور، بل هو غنم محقق ونعمة وزيادة ونماء وطهارة ورحمة ما نقصت صدقة من مال، والنصوص المذكورة وغيرها مما لا يسع ذكره الوقت تخاطب فيك أيها المؤمن أيها المغربي إيمانك وانتماءك لهذه الأمة، وتخاطبك عضوا من أعضاء هذا الجسد الذي يستمد قوة لحمته وسداه من التراحم والتعاطف والتعاون. فالمؤمن ضعيف بنفسه، قوي بعد الله عز وجل بجماعته بإخوانه بأمته. ألا فلتعلم أيها الأخ المؤمن أنك محاسب على كل ما يقع في حدود وسعك ونطاق طاقتك وتستطيع أن تقدمه للمجتمع. هل بذلته؟ هل قدمته؟ أم اتاقلت ونكست وامتنعت؟ وحالنا ينبغي أن تكون كما في قول طرفة: إذا القوم قالوا من فتن خلت أنني عنيت فلم أكسل ولم أتبلدي. هل ترغب في بقاء مالك وتزكيته ونمائه؟ إذن أنفقه في طاعة الله ومرضاته. نعم، إذا اللهم اجعلنا دائما وأبدا على منهاج الرحمن. إذا شكرا لك أستاذي الفاضل، وجزاك الله خيرا على كل المعلومات والشروحات القيمة التي قدمتها لنا. إذا كنت معنا فضيلة الأستاذ الحسن بعدين، رئيس المجلس العلمي المحلي لتنغير. شكرا جزيلا لك أستاذي الكريم. بارك الله فيكم، شكرا لكم. تبارك تغثني يا ذا الأحسان وذا المن وذا المن، تبارك تغثني يا ذا الأحسان وذا المن وذا المن، رحمك إلهي إن كنت عصيتك فارحمني. رباه أغثني، إني في بابك منكسر بالذنب مقر سامحني. إني في بابك منكسر بالذنب مقر سامحني. فالروح تئن وكم تكوى من نفح التفريط المضني. فالروح تئن وكم تكوى من نفح التفريط المضني. وذا المن رحمك إلهي إن كنت عصيتك فارحمني. رباه وغثني نفسي في وادي العصيان، وأنا في لهوي كم هامت نفسي في وادي العصيان. تبارك تغثني يا ذا الأحسان وذا المن وذا المن، عصيتك فارحمني. رباه أغثني إن جل الذنب فأنت أجل يا الله، والأوسع حلما تتفضل. إن جل الذنب فأنت أجل تتفضل. فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبل. فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبل. رباه تبارك تغثني يا ذا الأحسان وذا المن وذا المن غفرانك رحمك إلهي إن كنت عصيتك فارحمني غفرانك رحمك إلهي إن كنت عصيتك فارحمني ذكرى لأولي الألباب. مستمعين الأوفياء أجدد ترحاب بكم ضمن فقرة ذكرى لأولي الألباب. في حلقة اليوم استجلاء للمعاني العظيمة التي ينطوي عليها الحديث النبوي الشريف من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فالدين الإسلامي الحنيف أمرنا بالتحلي بمكارم الأخلاق، فالمؤمن الحق يبتعد عما ليس به حاجة في أمور دينه ودنياه، ولا سيما الفضول والتدخل في الأمور التي لا تعنيه والخوض في الخصوصيات بما قد يؤذي الغير. المزيد من البيان والتوضيح رفقة الأستاذة كريمة خيي واعظة تابعة للمجلس العلمي المحلي لزاجورة، والتي يسعدنا أن نستقبلها معنا مباشرة عبر الهاتف. مرحبا بك أستاذتي الكريمة. أستاذة كريمة، مرحبا بك أختي. إذن تفضلي أستاذة، نحن في الاستماع إليك. شكرا لك أختي الكريمة سناء. أولا اسمحي لي أن أتقدم بالشكر الجزيل لإذاعة محمد السادس للقرآن الكريم وطاقمها الذي يسهر على خدمة المجتمع. ثم اسمحي لي ثانيا أن أشكركم على منحنا شرف مشاركتكم في هذا العمل النبيل. أما عن الموضوع فأقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الحمد لله الذي أحسن تدبير الكائنات وخلق الأراضين والسماوات وقدر الأرزاق والأقوات وأثاب على الأعمال الصالحات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد ذي المعجزات الظاهرات وعلى آله وصحبه. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، إن ديننا يأمر بأحسن الأخلاق وينهى عن قبيحها، بل يأمر بكل أمر حسن يؤدي إلى الكمال في الأخلاق وفي المعاملات بين الناس، وينهى عن كل أمر يؤدي إلى الفرقة والنزاع وإلى نقص المسلم في دينه. ومما نهى الإسلام عنه خلق ذميم، وهو الفضول. فقد روى الترمذي وابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. إن البعض منا يتلذذ بالتدخل في شؤون الناس والانشغال بأحوالهم والتجسس على أسرارهم وسبر أغوارهم وكشف أسرارهم، عيونهم تتربص الأحداث وتعشق التفاصيل دون ملل ولا كلل. فأين هؤلاء من هذا الحديث العظيم الشأن الذي يعلمنا كيف نسلم في أنفسنا وفي أهلنا وفي معاملتنا مع الناس، كما يعلمنا كيف نحافظ على احترام الناس لنا وكيف نحافظ على محبة إخواننا لنا ومحبتنا لهم. نعم أيها الإخوة، إن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ومعنى أن تترك ما لا يعنيه أن تترك ما لا يهمك وما لا يليق بك قولا وفعلا ونظرا وفكرا. وحقيقة ما لا يعنيه هو ما لا تحتاج إليه في ضرورة دينك ودنياك ولا ينفعك في مرضات ربك. لقد نهانا الإسلام عن الفضول وحب التدخل في كل شيء، لأنه يهدر ماء الوجه ويقلل قيمة الإنسان الأخلاقية ويقلل من كرامته في مجتمعه. فإن من أسباب مفسدات الأخوة وقطع المودات بين الناس التدخل في الخصوصيات وإقحام النفس في ميادين لا علاقة لها بها. فعندما يسألك شخص عن أحوالك المادية عن راتب تواريخك وممتلكاتك وتصرفاتك الخصوصية، فإنك تراه متطفلا فيما لا يعنيه فيسقط من عينيه. ثم إن كثيرا من الخلافات التي بين الناس قد تأتي من باب التطفل والتدخل فيما لا يعنيهم، ولهذا قيل رحم الله امرؤا عرف حده فوقف عنده. أيها الإخوة الكرام، إن رأس مال العبد أوقاته، فإن صرفها فيما لا يعنيه ولم يعد عليه بنفع ولم يدخر به ثوابا في الآخرة فقد ضيع رأس ماله، ولا يجني يوم القيامة إلا الحسرة والندامة. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، أولاها عن عمره فيما أفناه. فالمسلم ذو الهمة العالية ليس لديه وقت ليضيعه في القيل والقال والتدخل فيما لا يعنيه من شؤون الناس الخاصة، لأن في ذلك مضيعة للوقت فيما لا يفيد. وإن من الناس في زماننا من يكثرون الشكوى من تزايد الأعباء والأشغال ويتذرعون بقلة الأوقات وضيقها، والحقيقة أن هؤلاء لو تركوا ما لا يعنيهم لتوفر لديهم كثير من الجهد والوقت. قال الإمام مالك رحمه الله: لا يفلح الرجل حتى يترك ما لا يعنيه ويشتغل بما يعنيه. ثم إن العبد بانشغاله بما لا يعنيه يخسر مضاعفة حسناته، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب بمثلها حتى يلقى الله. والحديث متفق عليه. إن من علامات توفيق الله للعبد عدم تدخله فيما لا يعنيه. قال الحسن البصري رحمه الله: من علامة إعراض الله عز وجل عن العبد أن يجعل شغله فيما لا يعنيه. أيها الإخوة الكرام، إن حديث المرء في أمور لا يحسنها ولا يتقنها من مفسدات القلب. قال ابن القيم رحمه الله: وأما فضول الكلام فإنها تفتح للعبد أبوابا من الشر، كلها مداخل للشيطان، فإمساك فضول الكلام يسد عنه تلك الأبواب كلها. والعاقل ينظر ويتأمل قبل أن ينطق، ويزن ما يريد التحدث به بميزان الشرع، فإن كان ما سيقوله خيرا تحدث به، وإن كان شرا صمت، استجابة للتوجيه النبوي الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إن الخوض فيما لا يعني أمر مذموم، وكذلك فضول الكلام والزيادة فيما لا يعني أمر مذموم. وحفظ اللسان من لغو الكلام هو أكثر ما يراد بترك ما لا يعني. قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ومعنى الآية أنه لا نفع في كثير من كلام الناس سرا فيما بينهم إلا إذا كان حديثا داعيا إلى بذل المعروف والصدقة أو الكلمة الطيبة أو التوفيق بين الناس. ومن يفعل ذلك طلبا لرضا الله تعالى راجيا ثوابه فسوف يؤتيه ثوابا جزيلا. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: من عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه. وهو كما قال: فإن كثيرا من الناس لا يعد كلامه من عمله فيجازف فيه ولا يتحرى. وقد خفي هذا على معاذ بن جبل رضي الله عنه حتى سأل النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: أو نؤاخذ بما نتكلم به؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سكنت أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ إن انشغال المسلم بما لا يعنيه دليل على ضعف إسلامه. فينبغي لك أختي المسلمة، ينبغي لك أخي المسلم، أن تحرص على حسن إسلامك فتترك ما لا يعنيك فتستريح، لأن انشغالك بأمور لا تهمك ستكون على حساب تفريطك في واجبات تهمك. والنفس إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية، فمن اشتغل بالناس نسي أمر نفسه، وأوشك اشتغاله بالناس أن يوقعه في أعراضهم بالقيل والقال. ثم إني أذكركم ونفسي أن الضابط في معرفة المرء ما يعنيه وما لا يعنيه هو الشرع المطهر، لا أهواء الناس ورغباتهم، وأن هناك شؤونا للآخرين وهي تعني الإنسان مباشرة، وسيسأل عنها لما تركها وأغفلها، ومن أهمها شؤون بلده ومجتمعه وقضاياه. نسأل الله تعالى أن يلهمنا رشدنا ويحسن أخلاقنا، وأن يجعلنا نشتغل بما يعنينا مما فيه صلاح أنفسنا وتزكيتها ونفع إخواننا ورفع شأن وطننا وأمتنا. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا على الإفادة والإجادة أستاذتي الفاضلة. إذن كنت معنا الأستاذة كريمة خيي، واعظة تابعة للمجلس العلمي المحلي لزاغورا. كنت معنا مباشرة عبر الهاتف ضمن فقرة ذكرى لأولي الألباب، وإلى فرصة قادمة بإذن الله تعالى. وتنايا الحسن ضاحكة وتمام الضحك على الفلج. وضياء الأسرار اجتمعت بأمانتها تحت السرج. مستمعينا الكرام، لازلنا في تواصل مباشر معكم عبر أثير إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم، ونذكر من انضم إلينا الآن بأنكم في متابعة حصة قبل الظهيرة. بعد قليل أيها الأفاضل تلتقون مع فقرة إضاءات. حلقة اليوم نخصصها للحديث عن فيروس كورونا المستجد في جانب بيان التوجيهات الشرعية في التعامل مع هذا الفيروس الفتاك حماية للأنفس والأبدان من مخاطر العدوى، ومع ضيف الفقرة الأستاذ سعيد بيهي رئيس المجلس العلمي المحلي لعمل مقاطعات الحي الحسني. بعد ذلك نصل بكم مستمعين الأوفياء إلى فقرة نساء قانتات، ومن خلالها نغوص في تفاصيل السيرة العطرة للصحابية الجليلة فاطمة بنت قيس رضي الله عنها. وحول سيرتها العطرة تتحدث إلينا ضيفة الفقرة الأستاذة فاطمة بوغرو عضو المجلس العلمي المحلي لإفران. بعد ذلك أيها الأفاضل أنتم على موعد مع فقرة متابعات، ومن خلالها مواكبة إعلامية لأشغال الندوة العلمية الوطنية الافتراضية في موضوع الشعائر الإسلامية وفقه الواقع النوازل وأحكامه. الندوة نظمها المجلس العلمي المحلي للناظور ومختبر قضايا التجديد في الدراسات الإسلامية والإنسانية بالتعاون مع المندوبية الإقليمية لشؤون الإسلامية. نتمنى أن تحوز فقرات حصتكم المباشرة قبل الظهيرة على رضاكم مستمعين الأوفياء. أوقات ممتعة ومفيدة نتمناها لكم مستمعين الكرام. أن تخرج من ضيق الظلماء إلى النور، أن تولد ثانية والماضي مغفور، لحظة أن تشعر بالله في قلبك يقذف بهدى، هذا ما لا يدركه وصف وشعور. يا الله إني سعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي. يا الله إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي. كنت أسير الحيرة أحمل قلبا تار، كان أنا الصمت مخيفا قبل كلام الله فإذا بالرحمة